بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه القصيدة الهائية للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في القصيدة الهائية في الترغيب والترهيب: وإن لهم يوم المزيد لموعدا زيادة زلفى غيرهم لا ينالها، وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طال ما بالدمع كان ابتلالها، تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها. نعم. في هذه الأبيات الثلاثة يذكر الناظم رحمه الله تعالى النعيم العظيم الذي هو أكمل النعيم وأتمه، والذي يكرم الله سبحانه وتعالى به أهل الإيمان في جنات النعيم، ألا وهو النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال: وإن لهم، أي أهل الجنة، يوم المزيد لموعدا زيادة زلفى غيرهم لا ينالها. المراد بيوم المزيد يوم الجمعة، وفيه يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويشرفهم بالنظر إليه سبحانه وتعالى، كما جاء في مسند البزار ومعجم الطبراني وغيرهما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه أن جبريل قال: ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. ونحن ندعوه في الآخرة، يعني يوم الجمعة، يوم المزيد. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يزيد المؤمنين في ذلك اليوم في من الكرامة، فيزدادون فيه نظرا إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال: وإن لهم يوم المزيد لموعدا زيادة زلفى، أي زيادة على النعيم والإكرام الذي يمن الله سبحانه وتعالى به عليهم في الجنة، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. زيادة على ذلك يكرمهم الله بالرؤيا. وفي هذا يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد جاءت السنة بتفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم، زيادة زلفى أي مكانة وقربا ومنزلة، غيرهم لا ينالها. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا ينال هذه الرؤيا ولا يشرف بها إلا أهل الإيمان، فهم من وعدوا بذلك: إنكم سترون ربكم يوم القيامة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وجوه إلى وجه الإله نواظر، وجوه أي وجوه أهل الإيمان، إلى وجه الإله نواظر أي بأبصارها حقيقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة من النظرة، وهي الحسن والبهاء. إلى ربها ناظرة أي بأبصارها، وحق لها أن تكون ناظرة حسنة بهية وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. لقد طال أي في الدنيا ما بالدمع كان ابتلالها، أي كم ابتلت أعينهم في الدنيا بالدمع. ولعل المراد بالدمع هنا ما هو متعلق بالمذكور في البيت، وهذا النعيم النظر إلى الله سبحانه وتعالى. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد أن البكاء أنواع، أن البكاء أنواع، وذكر رحمه الله تعالى من جملتها بكاء المحبة والشوق، بكاء المحبة والشوق. فكم اشتاقت قلوبهم في الدنيا وتاقت نفوسهم وطمعوا غاية الطمع وعظم رجاؤهم بالله ودعاؤهم إياه سبحانه وتعالى أن يكرمهم بهذا النظر، مؤتسين بنبيهم عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تجلى لها الرب الرحيم مسلما، التجلي الظهور، بل هو كمال الظهور. تجلى لها أي لتلك الوجوه فأكرمت بالنظر إلى الرب الكريم، تجلى لها الرب الرحيم. وذكر هذا الاسم هنا الرحيم تنبيها إلى أن هذه الكرامة العظمى إنما نالوها برحمة الله، وكان بالمؤمنين رحيما. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث جابر، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيتجلى لهم أي الله يضحك، يتجلى لهم يضحك. وقول الناظم مسلما أي عليهم، وهذا جاء في القرآن الكريم: سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. والمضمون الذي في الآية ضمنه البيت، قال: الرب الرحيم مسلما، الرب الرحيم مسلما، وفي الآية: سلام قولا من رب رحيم. فيزداد من ذاك التجلي أي الظهور، ظهور الرب لهؤلاء فيرونه، فيزداد من ذاك التجلي جمالها، أي يزدادون حسنا وجمالا. فكلما كان هذا النظر زاد الحسن وجمال، زاد الحسن والجمال. وإذا رجعوا إلى أهليهم كما جاء في الحديث يقولون لهم ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وهذا المعنى أيضا تدل عليه الآيات الكريمة المتقدم ذكرها: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، ودار خلود لم يخافوا زوالها، فواكهها مما تلذ عيونهم وتطرد الأنهار بين خلالها، على سرر موضونة، ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها: بطائنها استبرق، كيف ظنكم ظواهرها، لا منتهى لجمالها. أعد. قال رحمه الله: بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، ودار خلود لم يخافوا زوالها، فواكهها مما تلذ عيونهم وتطرد الأنهار بين خلالها، على سرر موضونة، ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها: بطائنها استبرق، كيف ظنكم ظواهرها، لا منتهى لجمالها. في هذه الأبيات يذكر الناظم رحمه الله تعالى شيئا من أوصاف الجنة في ضوء ما دلت عليه النصوص وجاءت به الأدلة، فيقول أن هذا النعيم الذي يفوز به هؤلاء بمقعد صدق، والمراد بمقعد الصدق الجنة، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والجنة سميت مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها، لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها، فالشيء التام الذي حصل فيه المراد تاما يوصف بهذا الوصف، مثل ما يقولون: محبة صادقة، مودة صادقة، تعامل صادق، مقعد صدق، أن يجد من يفوز به كل ما يريد من المقعد الحسن والنعيم واللذة والهناء وقرة العين. حبذ الجار ربهم، حبذ الجار ربهم، وهذا فيه أن المعنى الذي جاء في الآية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر. وفي دعاء امرأة عمران، في دعاء ابنة عمران مريم ابنة عمران، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اختارت كما ذكر أئمة التفسير وأهل العلم الجار قبل الدار، قالت: عندك في الجنة، عندك في الجنة، فاختارت الجار قبل الدار. فقوله حبذ الجار ربهم هذا مأخوذ من الآية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ودار خلود، لم يخافوا زوالها، أي الدار التي هي الجنة والتي أكرمهم الله سبحانه وتعالى هي دار خلود خالدين فيها أبد الآباد في نعيم لا يحول ولا يزول ولا ينقطع ولا يفنى، لم يخافوا زوالها بخلاف النعيم الذي يظفر به الإنسان في الدنيا فإنه عن قريب ينقطع ويزول، أما نعيم الجنة فهو نعيم دائم أبدي لا يحول ولا يزول ولا ينقطع. فواكهها مما تلذ عيونهم، يعني في الجنة من الفواكه والطعام ما لذ وطاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فواكهها مما تلذ عيونهم وتطرد الأنهار بين خلالها، أي تجري الأنهار من خلال هذه الجنة، تجري من تحتهم الأنهار كما جاء في غير ما آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: على سرر موضونة، على سرر موضونة، كما في الآية الكريمة: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، متكئين عليها متقابلين. ومعنى موضونة أي منسوجة بالذهب والجوهر، فتكون في غاية الحسن وتمام الجمال، على سرر موضونة. ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها: بطائنها استبرق. الفرش التي ينامون عليها أو الفرش التي يتكئون عليها بطائنها استبرق، بطائنها استبرق، كما في قوله سبحانه وتعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. والاستبرق هو ما غلظ من الديباج، بطائنها استبرق. كيف ظنكم ظواهرها إذا كان البطائن، البطائن من استبرق في غاية الحسن والجمال، فكيف ظنكم ظواهرها؟ يعني إذا كانت هذه البواطن فكيف الظواهر؟ ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية: فما الظن بالظواهر، قال فما الظن بالظواهر. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قال: هذه البطائن، قال هذه البطائن، فكيف لو رأيتم الظواهر، فكيف لو رأيتم الظواهر، أي أنها في غاية الحسن والجمال لا منتهى لجمالها. كيف ظنكم ظواهرها؟ لا منتهى لجمالها، أي جمال الظواهر. إذا كان البطائن من استبرق فكيف الظواهر؟ لا منتهى لجمال الظواهر. قد قال الله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسا ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث قال فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا أجمعين بدخولها والفوز بهذا النعيم، نسأله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها، لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش، ومن يحموم ساء ظلالها، طعامهم الغسلين فيها، وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها، أمانيهم فيها الهلاك، وما لهم خروج ولا موت كما لا فنى لها. نعم. قوله رحمه الله: وإن تكن الأخرى، هذا معطوف على ما سبق، لأنه في ما سبق ذكر أولا قال فإن تكو من أهل السعادة، ثم ذكر أوصاف النعيم الذي أعده الله لأهل السعادة، ثم عطف فقال وإن تكن الأخرى أي أهل الشقاوة، لأن ما سبق هو ما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل السعادة، لأن قال فإن تكو من أهل السعادة والتقى فإن لها كذا وكذا إلى آخره، ثم قال وإن تكن الأخرى، الأخرى أي ضد السعادة الشقاوة، إن تكن الأخرى أي أهل الشقاوة، فويل وحسرة أي ويل لها وحسرة. والويل قيل الخزي وقيل العذاب وقيل الهلاك وقيل واد في جهنم، قد جاءت هذه اللفظة في مواطن عديدة في الوعيد للمكذبين المعرضين: ويل يومئذ للمكذبين، ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. وحسرة أي ندامة وأسف، حيث لا تنفع الندامة ولا يفيد الأسف، ويوم القيامة يسمى يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، لأنهم يتحسرون وتتقطع أفئدتهم أسفا وندامة، لكن لا يفيدهم ذلك ولا ينفعهم. ونار جحيم أي أعدت لهم، ما أشد نكالها، النكال العقوبة، ما أشد العقوبة التي أعدت لهؤلاء أهل الشقاوة في النار، ثم ذكر أمثلة من ذلك، ذكر بعض الأمثلة من ذلك، قال لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش ومن يحموم ساء ظلالها. في هذا البيت جمع رحمه الله تعالى ما تضمنه قول الله سبحانه في سورة الأعراف: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد أي فراش، فالفراش الذي يفترشونه، الفراش الذي يفترشونه من جهنم. ومن فوقهم غواش أي اللحاف الذي يتلحفون به من فوقهم أيضا من جهنم. لهم من جهنم مهاد ولهم منها من فوقهم غواش، فالفراش الذي يفترشونه هو من جهنم، والغطاء الذي يتغطونه من جهنم. وكذلك نجزي الظالمين، وقوله رحمه الله ومن يحموم ساء ظلالها، ضمن هذا ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. وظلا من يحموم لا بارد ولا كريم. فقوله ومن يحموم ساء ظلالها أي الظل الذي يستظلون به ظل من يحموم، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه من يحموم، واليحموم الدخان شديد السواد. إضافة إلى ذلك لا بارد ولا كريم، لا بارد أي المنزل ولا كريم أي المنظر، فهذا ظلال هؤلاء في جهنم. ثم قال طعامهم الغسلين، طعامهم أي الشيء الذي يطعمونه الغسلين، كما قال الله سبحانه وتعالى فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، ولا طعام إلا من غسلين. طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها، أي تتقطع بشربهم له الأمعاء، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ثم ختم رحمه الله تعالى ذكره للأوصاف، أوصاف النار أعاذنا الله عز وجل أجمعين منها وأهلينا وذرياتنا، ختمها بقوله أمانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فنى لها. هذه أربعة أمور، هذه أربعة أمور ذكرها عن حال أهل النار وهم في النار يذوقون فيها أشد العذاب. الأول أمانيهم فيها الهلاك، يعني أكبر أمنية عنده في النار أن يهلك، أن يموت، أن يقضى عليه فيموت، هذه أكبر أمنية، يا ليتني كنت ترابا لا يقضى عليهم فيموت، فأمنيته أن يموت، هذه أمانيهم فيها الهلاك. الثاني وما لهم خروج أي من النار، كما قال الله سبحانه وما هم بخارجين من النار. والأمر الثالث ولا موت، ولا موت، قد قال وهذا جاء أيضا في آيات منها قول الله سبحانه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كما لا فنى لها أي أن هذه النار، نار هؤلاء الكفار لا تفنى بل هي باقية أبد الآباد، وهم مخلدون في هذا العذاب أبد الآباد كما جاء في غير آية من القرآن خالدين فيها أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى محلين قل للنفس ليس سواهما لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. أعد. قال رحمه الله محلين قل للنفس ليس سواهما لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. لما ذكر رحمه الله تعالى فيما تقدم ما عده الله لأهل السعادة وذكر جملة من أوصاف نعيم الجنة وما عده الله لأهل الشقاوة وذكر جملة من أوصاف النار مشيرا في كل ذلك إلى ما قد دلت عليه الأدلة. قال ناصحا وواعظا ومنبها ومذكرا رحمه الله تعالى محلين: قل للنفس ليس سواهما، إما هذا أو هذا. يجب على كل إنسان أن ينصح لنفسه، لأن هذه الدار لابد من الانتقال إليها والارتحال إليها، وليس فيها إلا محلين، لابد من أحدهما، لابد من أحدهما محلين. قل للنفس، أي ناصحا وواعظا ومذكرا ومنبها، ليس سواهم، إما الجنة أو النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، ما هناك محل ثالث، ليس هناك محل ثالث، لا يوجد بعد الارتحال إلى الدار الآخرة إلا أحد هذين المحلين، إما إلى الجنة وإما إلى النار، ليس سواهما، يعني لا يوجد محل ثالث سوى هذين المحلين. إذن فماذا علينا؟ قال ناصحا لتكسب أو فلتكتسب، ما بدا لها، لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لتكسب أي الحسنات، تكسب الحسنات والطاعات والقرب التي يفوز الإنسان بفعلها بالجنات والدرجات العالية في الجنة، أو فلتكتسب أي السيئات الموجبة لسخط الجبار ودخول النار، فإن الأمر كما قال الله لها ما كسبت أي من خير، لها ما كسبت أي من خير فلها أجره وثوابه، وعليها ما اكتسبت أي من شر فعليها وزره وعقابه، هذا أو هذا، لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، ما بدا لها، فإن الموعد للمجازات على الأعمال يوم لقاء الله، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهذا نصح عظيم من الشيخ رحمه الله تعالى، في أن العبد إذا تأمل في هذه المواعظ وهذه التذكيرات وما حواه ما سبق من ترغيب وترهيب ورجاء وخوف ورغبة ورهبة، ينتبه وينبه نفسه ويذكرها بالمصير والمآل، وأن الأمر يوم القيامة ما ثمة إلا جنة ونار، والجنة لها أعمال والنار لها أعمال، لتكسب أو لتكتسب، واحدة منها، إن كسب الأعمال الصالحة فاز بثوابها وأجرها، وإن اكتسب والعياذ بالله السيئات فاز بعقوبتها ووزرها. ولا تنفع الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا النظم النافع المفيد بقوله: فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. وفي هذا رد لآخر النظم إلى أوله، لأن بدأ النظم بقوله مالي وللدنيا وليست ببغيتي، فختم بهذا البيت برد عجز هذا النظم وآخره إلى صدره وأوله. قال: فطوبى لنفس جوزت وتخففت. طوبى أي حال طيبة كريمة ومآل طيب وكريم في جنات الرضوان والفوز العظيم المقيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فطوبى لنفس أي تنبهت وتيقظت ولم تغتر بهذه الحياة الدنيا وزخرفها، جوزت وتخففت. جوزت، التجوز هو التخفيف، فلم تنهمك في هذه الدنيا وتكون حالها حال الغافلين الذين لا هم لهم إلا الدنيا، فهي شغلهم الشاغل وهمهم العظيم، وهي أكبر همهم ومبلغ علمهم ومنتهى مقصودهم. فسلم من ذلك، فطوبى لنفس جوزت وتخففت، جوزت في هذه الدنيا وتخففت من هذه الدنيا ولم تنهمك فيها وفي زخرفها ومتعها، فتنجو أي يوم اللقاء كفافا لا عليها ولا لها. كفافا لا عليها ولا لها، يقال كفافا أي سواء بسواء، كفافا أي سواء بسواء، لا يوجد موجب للعقاب ولا يوجد أيضا موجب للثواب، هذا معنى كفافا، أي ليس سواء بسواء، يعني لا يوجد هناك موجب للعقاب ولا أيضا موجب للثواب. فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. ولعل مما يعين إعانة تامة في فهم المعنى الذي يشير إليه رحمه الله تعالى أن نتأمل في حديث خرجه الترمذي في جامعه، وقال عنها الألباني رحمه الله صحيح الإسناد، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين، أي عبيد أرقة، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، وأشتمهم وأضربهم، هذا الذي يكون منهم لي وهذا الذي يكون مني لهم. قال لي: إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ كيف أنا منهم؟ يعني كيف يكون أمري من هؤلاء؟ هم هذا فعلهم وهذا أيضا أنا فعلي في مقابل ما يفعلون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحسب، يعني يوم القيامة، ما خانوك، يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، وعقابك إياهم، أيضا هذا في جهة أخرى، يحسب وعقابك إياهم. فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم، فإذا كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم، يعني مساويا لذنوبهم دون زيادة ودون نقصان، كان كفافا لا لك ولا عليك، أن هذه بهذه سواء بسواء. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا سواء بسواء لا لك ولا عليك. قال: فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، اقتص لهم منك الفضل. استوعب الرجل المعنى تماما فماذا فعل؟ فتنحى الرجل فجعل يبكي، فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة من خردل، فكيف بأمور كبيرة؟ أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا، يعني من حل في هذا الأمر، خيرا من مفارقتهم، واشهدكم أنهم أحرار كلهم. فهذا الحديث يوضح لنا المعنى الذي يشير إليه الشيخ رحمة الله عليه بقوله: فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. يبقى الأمر هنا في هذا الباب أن يصبر المرء نفسه ويتأمل في أعماله. هذا مثال الآن فقط يوضح المسألة فيما تعلق بالرقيق، لكن قل مثله في البيع، في الشراء، في الخدم، في السائق، في إلى آخره، في كل ما تتعامل به مع الناس. والتعامل مع الناس تعامل مع أجناس في معادنهم وأخلاقهم وصفاتهم. فلينظر المرء في هذا الباب، إن كان صار إلى هذا السبيل والتجوز والتخفف حتى يكون بهذه الحال لا عليه ولا له، أو يكون في غاية اليقظة يعمل ويتعامل ويكون عنده الخدم ولا حرج عليه، عنده من، لكنه ينصف، لأن الحساب بالموازين مثقال ذرة، وإذا عاقب أحدا على إساءه إن لم يتفضل فإياه والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، وجزاء سيئة بمثلها، فمن عفا فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. هذه المراتب ثلاثة: إما أن يجازي بالمثل فهذا لا عليه ولا له، وإما أن يعفو وهذا فضل منه على من عفى عنه، وإما أن يعاقبه بظلم عقوبة أشد، فهذا لا يحبه الله ويعاقبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. فالحاصل أن العبد ينبغي أن يكون في هذا الباب في تمام اليقظة، وأن يذكر نفسه دائما بالوقوف بين يدي الله وبالحساب، وأن الموازين تنصب يوم القيامة، وأن الحقوق تؤدى، لتؤدن الحقوق يوم القيامة، فيكون في غاية الحيطة وتمام الحذر، ويسأل ربه تبارك وتعالى النجاة والمعونة والتوفيق والسداد، فإن الأمر بيده وحده لا شريك له. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.